بتري حول أحبة فحرك غصن قلبي يا عين شربي يا شاد الرخيم غني لي أيها شاد الرخيم غني لي أيها شاد الرخيم آمان ما احتيالي أمان يا رفاقي ما احتيالي أمان يا رفاقي في غزال في غزال أمان أمان علم شوقان وهو عني يا ليل مارض مارض أمان أمان ذبت شوقا وهو يا لالي أمان يا لالي لست أدري يا ليل أهوى بخلوني عيني أم دلال أمان لست أدري يا ليل أهوى بخلوني عيني